بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واجتدى بهداه ما بعد. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في ذكر موانع التكليف قال والإكراه. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خروج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. هذا المانع الثالث مما ذكره إضافة إلى الجهل والنسيان. الإكراه، ما المراد بالإكراه؟ الإكراه أن يلزم على فعل شيء من غير طواعية منه، أن يحمل على فعل على الشيء دون طواعية، هذا هو الإكراه. كره على فعل أي حمل على فعله من غير طواعية. فما هو ضد الإكراه؟ الطواعية. فالإكراه يقابل الطواعية وعليه، فبضدها تتبين الأشياء. فما هو الإكراه؟ الإكراه الحمل على الشيء من غير طواعية، إما فعلا وإما قولا، إما أن يحمل على الفعل وإما أن يحمل على القول، ولا سبيل للحمل على الاعتقاد لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله، فلا يكون ذلك إلا طواعية. ولهذا قال ولهذا استثناه الله جل وعلا، ها، من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فدل ذلك على أنه لا سبيل للإكراه العقدي الاعتقادي أو القلبي، وإنما الإكراه يكون على القول أو الفعل. فما هو الإكراه؟ الحمل على الشيء من غير طواعية، فيدخل في ذلك القول ويدخل الفعل. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، هكذا عرفه الشيخ، هكذا عرفه الشيخ، إلزام الشخص بما لا يريد. ومثل أيضا ما ذكرت التعريف، حمل الشخص على شيء من غير طواعية، أو الحمل على الشيء من غير طواعية. وهذا الإكراه على قسمين، إكراه ملجأ وإكراه غير ملجأ، إكراه ملجأ وإكراه غير ملجأ. فالإكراه الملجأ هو الذي يصير صاحبه كالجماد لا إرادة له أبدا، لا إرادة له، فهذا لا دخل له في أحكام الوصول والفقه لأنه صار كالصخرة كالجماد، مثل إنسان يكتف ويربط ويحمل فيرمى فوق آخر فيقتله، لا حيلة له، لا حيلة له، أو يؤخذ فيرمى فوق طعام آخر فينتشر الطعام ويتدفق أو ينكسر المتاع أو غير ذلك. فهذا ملجأ خرج من ماذا؟ من كون له إرادة، هذا لا يتعلق به الأحكام، لا تعلق بالأحكام، لا ضمان ولا التكليف، لأنه لا حيلة له، لأنه ماذا؟ لا حيلة له. وإنما الكلام على الإكراه غير الملجأ، وهو الذي له اختيار أن يفعل أو لا يفعل، أو له مكنة في أن يفعل أو لا يفعل. أما الإكراه الملجأ ليس له خيار، غير الملجأ له خيار. يقال له مثلا وهو صائم اشرب الماء أو نضربك ضربا مبرحا، والماء أمامه يستطيع أن لا يشرب فيضرب، ويستطيع أن يشرب. لكن لو ربط وفغر وفتح فمه ووضع الماء في فمه وأشرب الماء، ماذا يفعل؟ لا يستطيع. أو أسعط بالقطرات، ربط وكتف وأمال رأسه إلى أسفل ووضع في أنفه القطرات وفي فمه، هذا لا حيلة له. فإذا الكلام أصوليا وفقهيا منزل على ماذا؟ على المكره غير الملجأ. المكره غير الملجأ، هذا هو الكلام عليه. أما الملجأ ذاك فصار مثل الجماد، مثل إنسان ضرب آخر بحجر على رأسه فقتله، من الذي قتل؟ الرجل أو الحجر؟ أتغلط، الحجر هو الذي قتل، الحجر هو الذي قتل. لكن الحجر لا يضمن، والحجر لا يضمن، فصار هنا كما قال الفقهاء الأصوليون من من من من من تسميات السبب سبب السبب. فالذي قتل هو الحجر، لكن الذي رمى الحجر هو الرامي، فالرامي هو سبب السبب، فالقاتل هو الحجر وسبب الحجر هو الرامي. فحقيقة الرامي ليس سببا بل هو سبب السبب، وهنا سبب السبب هو الذي يضمن. إذا كان السبب المباشر لا يضمن، واضح؟ فالملجأ لا دخل له في الأصول، يعني لا يتكلم عليه ما يترتب عليه أصوليا وفقهيا، لأنه صار كالجماد. غير الملجأ هو الكلام عليه. قال: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، أو الحمل على الشيء من غير طواعية. قال: فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول هنا نفرق بين الإكراه القولي والفعلي، القولي والفعلي، الإكراه على القول والإكراه على الفعل، الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فرق بينهما. ما وجه الفرق؟ وجه الفرق أن القول يزول وأما الفعل لا يزول، الفعل لا يزول بل يبقى أثر، قد يبقى أثر، واضح؟ القول ألزموك أن تقول قولا، فشتم فلان، أو ألزموك أن تفعل فعلا، أن تتلف ماله ومتاعه وطعامه. فرق بين القول والفعل، فرق بين القول والفعل. نعم. فإذا فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على شيء، على القول قول الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، يقول الكفر ما دام قلبه مطمئن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صواب، ولكن العتبة والمؤاخذة والعقوبة على من شرح صدره بالكفر، عياذا بالله. أما من كان قلبه مطمئن بالإيمان فقالها خشية وخوفا وكراهية، فهذا لا يؤاخذ، لقوله عز وجل في الآية: من أكره من كفر بالله بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالإكراه على القول قول الكفر لا شيء عليه، على قول الكفر لا شيء عليه. نعم، كما وقع في قصة عمار بن ياسر، وقيل في سببه نزلت الآية لما عذب وقتل أبوه وأمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عمار يبكي أو يتحصر، قال يا رسول الله حملوني عن أن تكلمت فيك أو ذكرتك بسوء، فقال كيف تجدك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال مطمئن، فنزلت الآية. وفي رواية قال فإن عادوا فعد، والرواية فيها ضعف. نعم نعم، سنأتي إليه، أنا جئنا للقول، القول بعدين الفعل. نعم، فمن أكره على فعل محرم فلا شيء. طيب، كذلك فعل الكفر، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن، كذلك فعل الكفر، فعل الكفر جيء به فقيل له أسجد لهذا الصنم أو أركع لهذا الصنم وأكره، ووضعت آلة القتل أمامه أو عند عنقه أو عند رقبته أو على رأسه، وقيل له تسجد أو نقتلك، أكره، قلبه مطمئن بالإيمان، فلا له أن يفعل ذلك، فله أن يفعل ذلك. ولكن أيهما أفضل؟ ما الأفضل في حقه، أن يقول الكفر أو يفعل الكفر وينجو بنفسه أو ويأخذ بالرخصة، أو أن يصبر؟ إن صبر كان له الأجر العظيم لا شك ولا ريب، وإن أخذ بالرخصة فإن ذلك جائز له، فإن ذلك جائز له. لكن أيضا قد يراعى في هذا أحوال وظروف، قد يراعى في هذا أحوال وظروف، كان يكون الذي أكره على شيء مما تنتفع به الأمة ولهم نفع في الأمة كالعلماء الفضلاء ونحو ذلك، فقد يرجح أن يقول أن يأخذ بالرخصة حتى يبقى نفعه للناس جميعا، وقد تقع ظروف أنه لا يأخذ بالرخصة لأنه هو المثل للأمة، فإذا مالت الأمة كلها، كما في زمن الإمام أحمد صبر ولم يأخذ بالرخصة مع أن غيره أخذها، وجيء له وقيل يا له يا إمام فأنت في فسحة، قد أكرهت لكن صبر رحمه الله تعالى حتى أقام الله عز وجل به عقيدة السلف، فهو يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، وصارت له شيمة يثنى عليه بها أبو بكر للمسلمين في حروب الردة، والإمام أحمد يوم أن أثار المعتزلة مسألة خلق القرآن، فوقف موقفا عظيما حفظ الله عز وجل به هذه العقيدة وحمى به حوزة الإسلام والدين. المسألة هذه مسألة خطيرة جدا، لأن مآلها ينتهي إلى يعني إنكار قول القرآن كلام الله جل وعلا، وفتح الباب على المسلمين في الطعن في أصل دينهم وفي دينهم. نعم، فهذا بالنسبة للفعل. وكذلك بالنسبة لغير ذلك، أقوال وأفعال غير الكفر، كمن يقال أو يؤمر بأن يتكلم في الصلاة، جاء إليه ويصلي، فجاء إليه وقال له قل كذا وكذا وإلا أقتلك أو أفعل كذا، أو تكلم في الصلاة، يكره تكلم في الصلاة، فأكره أن يتكلم ولا يتكلم. أو في الصيام أيضا كذلك، في الصيام أو أكره في الصلاة على أن يأكل أو أن يفعل ما يخل بالصلاة إلى غير ذلك، كل هذا إذا أكره فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا أكره فلا شيء عليه. إذن هنا فيما يتعلق بالإكراه فرق بين الإكراه القولي وبين الإكراه العملي. طيب، ضابط الإكراه أن يتحقق الضرر، لا أن يحتمل، لا أن يسمع فقط أنه إذا فعل يعني قد يتعرض لكذا، أو الإكراه لا بد أن يكون له ضابط وهو أن يتحقق، فأن يوضع بين الخيارين أن يقع في الحرام أو أن يوقع عليه ذلك الضرر، فله مندوحة في الأخذ بالرخصة، له مندوحة في الأخذ بالرخصة. وأيهما أفضل؟ قد تترجح الرخصة وقد يترجح هذا الصبر إعلاء لكلمة الله عز وجل وبيانا لكون هذا الدين له رجال يقدمون أنفس ما يملكون في سبيل الله عز وجل. نعم، قال: ومن أكره. طيب، القول والفعل ينقسمان أيضا باعتبار تعلق الحقوق، ما تعلق بحق الله وما تعلق بحق المخلوق، ولا سيأتي. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، كذلك إذا ترك أكره على ترك واجب، واضح؟ فلا شيء عليه حال الإكراه. يبقى الخلاف، هل عليه القضاء أو لا؟ قال: وعليه القضاء إذا زل، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خروج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. يعني إنسان مسك في مكان ما وقيل له لا تصلي، تصلي نقتلك، تصلي نقتلك، فهل يصلي أو لا يصلي؟ هل نقول هو كحال المريض المعذور مثل الذي به شلل فلا يستطيع قياما أو قعودا أو غير ذلك، فكيف يصلي؟ يصلي بالإمام أو بحركات العين أو بنحو ذلك. طيب، وهذا أكره أن لا يصلي، فماذا ما حكمه؟ قال: فلا شيء عليه حال الإكراه. قال: وعليه القضاء. الشيخ يقول: وعليه القضاء إذا زال أي الإكراه، كمن أكره أن ترك الصلاة حتى خروج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. الشيخ يقول: فرق بين المريض لأن علته لا تزول، وأما هذا أي المكره فعلته تزول، ثم المريض علته متصلة ذاتية، وهذا المكره علته منفصلة خارجة عنه، فلهذا له أن يترك، ولكن إذا زال الإكراه فيجب أن يقضي الصلاة. والمسألة هي محل نظر وبحث، وقد ذكر أهل العلم أنها في يعني بعض البقائع التي كان يحضرها أهل العلم، فيعني يؤخر بعض من هم معهم الصلاة، فكانوا يصلون بالإيماء وبالإشارة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي عليكم أقوام يؤخرون الصلاة وقتها، فإذا أذنتموهم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وقد ذكر في بعض الآثار عن بعض السلف من التابعين أنهم أدركوا ذاك الزمان وكانوا ربما في مجالس هؤلاء فيصلون بالإشارة والإيماء، فالإشارة والإيماء، نعم نعم، فكانوا يصلون بالإشارة والإيماء. فالأظهر أنه إذا أكره فلا يفوت الصلاة بوقتها، صلي بالإشارة والإيماء ما استطاع، بالإشارة والإيماء ما استطاع، ولو كلم، ولو كلم، ولئلا يستأنس لهذا بصلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا اختلطت السيوف فيصلي الرجل صلاة الخوف ماشيا وراجلا، ويرمي بالنبل ويضرب بالسيف ويرمي بالسهم ويرمي بالرصاص وهو يصلي وربما يتكلم. فالأولى أنه يصلي بالإيماء قدر ما استطاع، فإن زال الإكراه وراد أن يأتي بالصلاة احتياطا فله ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، ما تعلق من أفعال وأقوال أكره عليها هي في حق الله فلا شيء عليه ولا يترتب شيء، كمن أكره على قول كفر أو على فعل كفر أو أكره على سب الله جل وعلا عافانا الله وإياكم، أو أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم عافانا الله وإياكم، أو أكره على سب الدين عافانا الله وإياكم، صلى الله تعالى أن يعافينا ما حيينا وبقينا، فإنه يقول ولكن لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن مع شيء لا بد منه وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، ما قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا لما يتعرض أهل العلم للكلام في مسألة سب الله وسب الدين وسب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون من غير إكراه، يتكلم فمن سب الدين من ولم يكن مكرها، يعني هذه تستثنى، إكراه بضابطه وهو أن يخير إما وإما نفعل، إما تقول كذا وتفعل كذا وإما نفعل بك كذا وكذا. وأما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم، يعني إذا قال أو فعل فلا يسقط حق المخلوق بل يضمنه إلا إذا أسقطه هو. تبقى هناك مسائل فرعية تتجاذبها أدلة أخرى، إذا أكره على القتل قال أقتل فلان أو نقتلك، لا يقتل، لأن الأمر دائر بين ماذا؟ بين حياة أحد، بين بقاء أحد الحياتين، فلا تقدم حياة غيرك على حياة، فلا يجوز القتل، ها هو لا يجوز القتل. طيب إذا ألزم بقول يترتب عليه القتل، يعني اشهد على أن فلان قتل عمد العدوان، يترتب على الشهادة القتل، لا يجوز أن يشهد، لا يجوز أن يشهد، لأنه يترتب عليه قتل، إلا إذا كان يعلم أن في الشهادة بالإكراه له فرصة لأن يزيله ويتراجع. أما إذا كان لا يعلم ذلك أو غلب قطع على لا يمكنه أو غلب على الظن أو شك فلا يقول، وإن فعل ضمن صار من في عداد من يقتل تلزمه الدية، لا يلزمه القصاص لكن تلزمه الدية إذا شهد. طيب كذلك إذا عياذا بالله أكره على الزنا، لو كان ملجأ لا حيلة له، لكن أكره قال إما أن تفعل كذا وإما أن نقتلك أو نضربك ضربا مبرحا أو كذا، فالصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يفعل هذا، ولا عذر له في أن يقول أنه أكره، لا عذر في ذلك أبدا. طيب إذا قال قولا ضيع به حقوق الناس كقول القذف، جاء ما يقول شهد أن فلان فعل كذا أو فلانة فعلت كذا، يعني فيرمي غيره بالزنا فيجلد من رمي بذلك، أو شهد شهادة فأتلف متاع الناس واستحقه غيره، أو أتلف طعام الناس، فما كان من حقوق المخلوق فلا إثم عليه في أنه قال أو فعل لأنه مكره، لكن يضمنه ويعود بالضمان على من أكرهه، يعود بالضمان على من أكرهه، يعني إذا ضمنه أكرهه زيد من الناس وتمكن من زيد، من الذي يضمن زيد؟ من الذي يضمن زيد؟ نعم. فإذا لم نعرف هذا زيد ولم نلقى ولم اللي يضمن هو من فعل، ثم هذا المكره يعود بهذا الضمان على من أكرهه، على من أكرهه، واضح؟ نعم. يسرق معي شيخ، أنا إذا أكره هذا الشيء على شهادة يعني شهادة هذا شخص مسرق، إيه إذا أكره على أنه على الشهادة على أن فلان سرق وتوفرت فيه الشروط باقية الشهادة أنه هو الذي سرق فشهد وقطعت يده، يضمن نصف الدية، يضمن نصف الدية إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. نعم. يشهد ويضمن. لا يشهد عفوا لا يشهد لأنه فيه إتلاف لا يشهد. فإن شهد فإنه ماذا؟ يضمن نصف الدين. لكن جاوبنا الأسئلة نجيب المغرب. كيف؟ يقول فالقولي يزول فعلا إيه؟ ذكرتم الفرق بين الإكراه الفعلي والقولي. فالقولي يزول والفعلي لا يزول. ما الذي يلزم هذا التفريق؟ يلزم هذا التفريق أشياء. القولي إذا قيل لك اشهد أن فلان فعل كذا من باب الإكراه تشهد وبعدين مباشرة تذهب وتكذب فزال. لكن الفعلي يقول أتلف سيارة فلان شد الباسطة جت المطرقة وتكسرها قاع وبعدين كيف تسترجعها؟ أي يمكن. هذا وجه الفرق. هذا وجه الفرق والله أعلم. كيف يجاب على من يقول أن الأحاديث التي فيها تحريم الغناء والموسيقى ضعيفة وأن ابن مسعود ليس بمشرع لما فسر قوله تعالى ومن الناس من يشتهي له الحديث بأن الغناء؟ يا جماعة يا إخوان العلم يؤخذ من أهله. العلم يؤخذ من أهله. مصيبة الزمان هذا القنوات وهذا النت. كل صعلوك وكل ما إنسان لا يسوى في لسان يتكلم ويقول ما يشاء. وإذا تتبعت القنوات هذه الذي لا يبث فيها من يوثق في علمهم سيتكلمون لك بالكفر وبالإلحاد وبالتثليت وبالنصرانية وبالمسيحية وبي إلى آخره. واضح؟ يقول ابن مسعود ليس بمشرع. من قال إن ابن مسعود مشرع؟ من قال أن ابن مسعود مشرع؟ ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه على ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود؟ يعني هل التلاوة فقط؟ ابن مسعود يقول ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وكيف نزلت وفيما نزلت. واضح؟ طيب الآن دار الأمر بين صعلوك ابن علوك وابن مسعود. ابن مسعود يقول آية لقمان نزلت في الغناء والصعلوك ابن علوك يقول لم تنزل في الغناء. بمن تأخذ؟ بمن تأخذ؟ بقول من تأخذ؟ بابن مسعود الذي أسلم كان سابع سبعة أسلم. قال أسلمت وأنا سبع الإسلام وفي رواية وأنا ربع في رواية أنا أخمس خامس واحد أسلم. يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات وأخذ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الأحكام. قال علمني التشهد ويدي بين يديه وغيرها من الأحكام والتحيات وغيرها. هو يقول لنا قوله تعالى ومن الناس من يشتهي له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. الغناء أليس له؟ صريح. فيقول والذي لا إله غيره هذه الآية نزلت في الغناء يحلف بالله. فأي القولين تأخذ؟ تأخذ بقوله أو بقول هذا الذي إذا بحثت عنده لا تجده أصلاً يحفظ القرآن؟ لا تجده حتى يحفظ القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر؟ فإن لكل قوم عيد. نقول المعازف تجوز والموسيقى والبيانو هذا قاعد يجوز. يجوز متى؟ إذا قلنا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. إن قلنا بالجواز متى يجوز؟ إن قلنا أنا نختصر لأن نمزلوا شوي وإلا فالموضوع طرحه العلماء وتكلموا فيه وأفاضوا. فالاستثناء دليل ماذا؟ دليل أنه لا يجوز. استثنى الجواز في زمن ومكان أو في ظروف معينة فدل على أن في ظروف معينة يجوز. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم عيد يجوز إذا في غير يوم عيد؟ في غير يوم عيد إذا كان في غير يوم عيد جائز. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم يقول كلمة مختصرة في معاني كبيرة فيقول جائز. يقول يا أبا بكر هذا ليس مزمار الشيطان. يقول يا أبا بكر الغناء حلال. يقول يا أبا بكر دعهما فإنه جائز. يقول يا أبا بكر لا حرج في ذلك. يقول أشياء كثيرة. الأدلة على تحريم الغناء والموسيقى والمعازف كثيرة جدا. وقولهم الأحاديث التي فيها تحريم الغناء ضعيفة. حديث البخاري ضعيف. حديث البخاري ضعيف. البخاري قال حقيقة قال هشام بن عمار. طيب هشام بن عمار شيخ البخاري من كبار شيوخه وأخذ عنه وصرح بالسماع. طيب نحي حديث البخاري عندما استخرج الأحاديث البخاري وصله لما وصل ما قال حدثنا هشام بن عمار بإسناد الحديث. قال حدثنا كلام ابن حزم في ماذا؟ في الانقطاع بين البخاري وهشام، لأن البخاري قال قال لم يقل حدثنا، والبخاري سمع سمع وسمع هشام بن عمار. لماذا لم يقل حدثنا؟ قالوا لأنه منقطع. طيب خلينا من رواية البخاري نجو الرواية الأخرى المتصلة سندا، مع أنه لا يسلم له الكلام، وإنما هو كلام من لا خبرة له بالصحيح كما قال أهل العلم. فقول البخاري قال فلان من مشايخه لا يعني أنه لم يسمع أبدا، ليس كذلك. فإذا هناك رواية خارج الصحيح وصلت هذا الحديث، وصلت الحديث. والبخاري يقول عن شيخه قال فلان، لما؟ إما لأنه اختصر الحديث أو رواه بالمعنى أو شك في لفظة أو كان موقوفا أو رواه اختصارا، هذه أوجه، ليس لأنه لم يسمع. قد يكون ليس لأنه لم يسمع. على كل أجوبة العلماء في المسألة هذه كثيرة، ويعني نطيل الجواب عنها قد يأخذ وقت والمغرب قريب، ولكن فيه رسائل في الباب تحريم آلات الطلب للشيخ الألباني، ورسالة موجزة مختصرة للشيخ بن باز جيدة في الباب تحريم الغناء. وأما كتاب يوسف الجديع في آرائه الجديدة الآن في تجويز حلق اللحية والغناء وإباحة الغناء صحة النساء وكذا، هذه اختيارات له في زمن في هذا آخر زمنه هذا، هي اختيارات غير موفقة كما قال أهل العلم. وقد تولى الرد على ما ذكر غير واحد من العلماء، فاختياره هذا غير موفق، والأدلة على التحريم واضحة وظاهرة. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.